جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا لهم رواتب، كأن هذا هو أشري المساعدة على التفوه لهؤلاء الناس أن يقوموا واجب أن على شاهد وتجار أنه مع بالنسبة لكلهم الذي فرغوا لهذا العمل أن إخلاصه يأخذ يقل حتى لا أن يضمحل. لكن الحال لا نرى أن يصرع عن ما يكون في صدد الناس على الشرعي، لأننا نقوم عليهم أن يقوموا به، فإذا هم قصوا علينا نحن آخذ. لكن الشيء الذي ألمحته لأنه ينبغي تنبيه على إخلاص لله وجمالهم. يعني جمع على السؤال مشابهة جواز جمع بعض الطلاب لنشر العلم، وش أخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخذوا ذلك من الواجب؟ نعم، لكن لا يأخذوا أجرا ما تعالى. هذا ما عندي والله أعلم. بس عند نعم هكذا السنة يكتبوا شيء نعم، والتراب اللي هو من تحت وضع ولو في استراليا رميل